طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا قد أضاء لنا البقاع، وأنار الكون كلا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا واجب عنك الدفاع، ما أقمت الدين فينا ما دعا لله داع. المبعوث فينا أنت كل الانتفاع، جئت مرسولا أمينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة شرف دون انقطاع. مرحبا نور المدينة، مرحبا يا خير دار. علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ندعا لله داع. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا نبينا، يا إمام القبلتين. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه البدور، أجمل منك لترى قط عيني، أحلى منك لتلد النساء. علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على هدينا، صلى الله عليك وسلم.